مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل هذه الرسالة المباركة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وسبق وأن ذكرنا الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة ما وفق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. الأصل الثاني ما زال الكلام يدور حوله وهو لا معصوم عندهم عند من؟ لا معصوم عندهم عند من؟ أهل السنة والجماعة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من ادعى العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أهل السنة والجماعة بل هو من أهل البدعة والضلالة. وقلنا إن المخالفة لهذا الأصل تأتي من وجهين. الوجه الأول أن يصرح فريق من الناس أو بعض الناس بأن فلانا هذا معصوم لا يخطئ، وإن الكلام ده مش موجود إلا عند الشيعة الروافض، هم الذين أثبتوا العصمة لإثنى عشر إماما من أئمته. الأمر الثاني بقى وهو الأخطر من الأول، وهو أن يثبت العصمة لأحد البشر بلسان الحال لا بلسان المقال. ما الذي نعنيه بلسان الحال يا شيخ أحمد؟ لسان الحال يتبعوه دون النظر إلى الدليل، يأخذ كلامه كأنه مسلمات، كأنه قرآن، كأنه سنة. وقلنا إن هذه البدعة اللي هي بدعة إثبات العصمة أخذت اسما آخر وهو بدعة التعصب المذهبي، وهذه كانت بعد القرون الثلاثة المفضلة وبعد عصر الأئمة من المتأخرين نشأ بدعة التعصب المذهبي، والكتب مملوءة بترهات وخرافات في التعصب المذهبي. ونشأ أيضا في وقتنا الحاضر التعصب الحزبي للشخوصي أسوأ حالا من التعصب المذهبي، لأن هؤلاء يعني من باب كده العموم كانوا يتعصبون لأئمة كبار مع أنه مذموم ومحرم، وأما في العصر الحاضر يتعصبون لصبية وإلى الله مشتكى. فقلنا إن لا معصوم عند أهل السنة والجماعة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفنا العصمة. وبعد ذلك تكلمنا عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم اليوم إن شاء الله عن دلائل عصمته في اجتهاده. مظبوط. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. في هنا نكتة بلاغية أشار إليها العلماء، أظن أنها لا تخفى عليكم ولكن من باب التذكير، وهي قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. حذف لفظة أطيعوا قبل أولي الأمر وجاء بالواو، استنى العلماء منها أن طاعة الله مطلقة بدون قيد أو شرط، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مطلقة بدون قيد أو شرط. أما طاعة ولي الأمر على اعتبار قول المفسرين هم العلماء أو الأمراء على كلا القولين فطاعتهم مشروطة وليست مطلقة. ومن أجل هذا جاء النظم القرآني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. وكما تعلمون ولا يخفى إنما الطاعة في المعروف. وبناء على ذلك من احتج بمشروعية الغوغائية بأن أولي الأمر سمحوا بها أضل من حمار أهل. إي والله، كون أنه يستدل على المحرم بأن أولي الأمر أباحوه لا يوجد ضلال أعظم من ذلك، لأن النص الشرعي جعل طاعة أولي الأمر مقرونة ومشروطة بأن يكون طاعة لله عز وجل. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. وجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بطاعته سبحانه وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به سواء كان من الوحي أو عن اجتهاد. طيب اكتب في الهامش كده، والألفاظ العامة يعمل بعمومها ولا تخصص بغير دليل. القواعد دي أريد أن تكون في ذهنك أحضر من نفسك، من نفسك. قواعد اللي احنا بنقولها دي بالذات، لأن القواعد دي بمثابة أوتاد من خلالها ترسخ المنهج الصحيح عند نفسك وعند غيرك. يبقى الألفاظ العامة العمومات يعمل بعمومها ولا تخصص بدون دليل. فإذا أطلق العام، معايا؟ أطلق العام وأراد شخصا أن يخصصه، قل له استنى، فين دليلك على التخصيص؟ بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عشر من الفطرة أو خمس من الفطرة، روايتين من الحديث، وقال الختان، يخرج علينا صبي يتلاعب بالنصوص يقول خاص بالرجال، قل له ده عموم، هذا عموم، كيف خصصته وما الدليل على التخصيص؟ أما أننا مخصص بغير دليل هذا. فهنا ربنا عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في كل شيء، كما قال عز من قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله كله، بأقواله وأفعاله وإشارته وفعله وتركه، في كل شيء هو الأسوة والقدوة. فمن قال أنا أقتدي به في الأقوال ولا أقتدي به في الأفعال ضل مضل، ومن قال أقتدي به في الأفعال ولا أقتدي به في الطرق ضل مضل. لمن؟ لأن الله عز وجل جاء بالنص العام، لقد كان لكم في رسول الله كذلك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكيف تقول أطيعه في النص الشرعي ولا أطيعه في الاجتهاد؟ من أين أتيت بهذا التفريق؟ لأن هذا عام لا يخصص إلا بدليل. دي قاعدة عامة يا إخواننا قررها علماء الأصول لا تنخرم، اللفظ العام يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، اللفظ المطلق يعمل بإطلاقه ما لم يرد دليل على التقييد. فمن قيد أو خصص بغير دليل مبتدع ضال. يقول وأيضا أمر الله المتنازعين بالرد إلى الله وإلى الرسول، والرد يكون إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل فيه الاجتهاد. اكتب في الهامش تحتها كده، والرد يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في حياته، أما بعد موته فإلى سنته. لذلك قوله عز من قال فإن تنازعتم في شيء، نكرة تفيد العموم والشمول. تنازعت في أي شيء، أنت مع أخيك، مع جارك، مع زوجتك، تطبخ بني ولا فاصوليا، رد التنازع إلى كتاب السنة. في شيء، كلمة شيء عامة، نكرة تفيد العموم والشمول. من أخرج من هذا الشيء شيء يلزمه الدليل. أنتم معايا أخوانا؟ من أخرج من قوله تعالى في شيء شيئا يلزمه الدليل على هذا الشيء الذي أخرجه. يقول لك لا احنا ما نتكلمش، الدين ملوش دعوه بالانتخابات. طب ازاي يا راجل؟ طيب الدين ملوش دعوه، ويبدا يتكلم بكلام فج، كلام اصلع، ان دل على شيء يدل على هوى مستحكم او على جهل مركب. ايه ده يا شيخ احمد؟ كتر خيرك يا شيخ احمد. وقال تعالى سماعون للكذب اكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وجه الاستدلال، سبق وأن ذكرنا أن فرق بين الدليل ووجه الاستدلال، فرق بين الاثنين. الدليل هو كلام ربنا عز وجل أو كلام يسر، وجه الاستدلال استدلال الحكم من الدليل، دي بيسمها إيه؟ وجه الاستدلال. وجه الاستدلال أن الله تعالى خيرهم، هذا الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. خيره في الحكم وعدمه، أي أن الأمر مفوض إلى اجتهاده أن يحكم بينهم أو لا. إن تقييد أمره بالحكم بينهم بالقسط يشعر بزيادة التنبيه صلى الله عليه وسلم على تحري الصواب فيما يحكم به، وهو دليل على أن الله تعالى أذن له أن يحكم بينهم باجتهاده، لأنه لو كان الحكم بالوحي لما كان لهذا القيد فائدة، بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحكم إلا بالقسط، فدل على عصمته في اجتهاده فيما يحكم به. بعد ذلك ذكر حديث الشفاعة، والغرض من ذكر حديث الشفاعة إخواني بيان ما يتوهم أنه معصية في حق الأنبياء. وإحنا قلنا قبل ذلك علشان تريح نفسك وتريح غيرك، أنت عندك ثوابت. من ضمن الثوابت اللي عندنا ديت إيه؟ إن الشرع المطهر كتاب وسنة لا يتعارض، صح؟ من دي ثوابت عندنا؟ طيب، وعندنا أيضا من الثوابت أنبياء الله ورسله عصمهم ربنا عز وجل من الزلل ومن أن يأتوا بنقيصة. طيب، أنا واحد جاب لي نصين من القرآن متعارضين، وأنا لقصر علمي وقلة مداركي ما استطعت أن أستوعب، أقول له أنا صحيح مش قادر أرد عليك، ولكن أنا عندي أصل إيه هو؟ أن القرآن والسنة لا يتعارضان، كأني ما سمعت منك شيئا وأرد الأمر إلى أهل العلم. تعلمون لو واحد مش بالأصل ده هيستريح. عارف زي إيه بالظبط؟ واحد في بلدك رجل محترم، أنت معاشه بقالك 30 سنة ما رأيت منه نقيصة قط، رجل يعني كحاتم الطائي، يعني يفعل ما لا يخطر لك على بال. أنت بقالك 30 سنة تعهد هذا منه، فجأة أنت قاعد في بيتك واحد قالك أنك فلان، قال له نعم، قال والله الحاج فلان الفلاني بتاع بلدك، ماله؟ خد مني 1000 جنيه وكلوا عليا. ردك انت ايه؟ مش راجل انت؟ بقى انت بتشهد على ده في البلد؟ ده وتبدا تثني عليه، والكلام الذي ذكره لك من المستحيل ان تصدقه، لما؟ للاصل الذي عندك. انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى انا عندي اصل انبياء الله عز وجل اصطفاهم ربنا من بين الخلق. يبقى لما يجي متطاول يطعن في انبياء الله دي مصيبه لوحدها، وينتقص من قدرهم، ويصف نبي الله موسى بأنه فتى عصبي المزاج. يا أخوانا دي مصيبة، دي ردة وزندقة، أن يصل الجرم والجرأة بالتطاول على أنبياء الله. طب النصوص الشرعية، والله إحنا أنا عندي أصل ماشي عليه، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني يستحيل واحد عنده مسكة من عقل، مسكة من عقل، يكون له جار، واخد بالك انت ازاي، وعنده زوجة حسناء يكيد لزوجها حتى يتزوجها. مفيش واحد عنده مسكة من عقل من العملة دي، فكيف تقبل على نبي الله داود؟ هذا يا اخوانا انتقاص في حق الانبياء. وعشان كده لو لعلكم تذكرون احنا بنتكلم فيما مضى، قلنا يا اخوانا القرآن والسنة فيها الفاظ محكمة والفاظ متشابهة. القرآن والسنة والشرع المطهر أمرونا عند وجود المتشابه نرده للمحكم بس، حتى لو يشكل عليه الكلام. يبقى اللفظ أنا أصلا لقسم مداركي ما استطعت أن أستوعب معناه، أشكل علي الأمر خلاص. أقول يا أخوانا اللفظ ده رأيكم فيه؟ العلماء قال لك خد بالك ده من المتشابه. يعني إيه؟ يعني شوف المحكم، المحكم فين؟ أهو. بس كده فلا يليق أبدا أن يأخذ الإنسان الحكم من المتشابه ويترك المحكم، فإن فعل ذلك بنص القرآن فهو في قلبه زيغ. قال تعالى وأما الذين في قلوبهم إيه؟ زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فلما نسمع قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة 99 نعجة. كلمة نعجة النون والعين والجيم والته المربوطة، في قواميس العرب ما تجيش امرأة أبدا أبدا. فاكرين الدرس اللي فات لما قلنا الفاظ العرب تنقسم الى نص، فاكرين؟ وصريح ومؤول ومجمل ومبين، فاكرين الكلام ده؟ وخبال ان هذا اخي له 99 نعجة يا بتوع العرب يا ابن منظور لسان العرب مقياس اللغة لابن فارس التعريفات للجرجاني يا اخوانا النعجة عندكم ايه؟ قال النعجة هي النعجة ذوات الاربع ما تجيش نعجة بمرأة لا ما تجيش خالص يبقى لما يقول لك بقى ان هذا اخي له 99 نعجة يقصد ان جارك له انت عندك 99 امرأة وهو له امرأة واحد تطمع في امرأته الكلام ده كلام عفن ما ينبغي ابدا ان يقال في حق شخص عادي فكيف بنبي أثنى عليه ربنا عز وجل. طب والعمل إيه؟ والله يا أخي اللفظ على ظاهره. سيدنا داود دخل المحراب يتعبد وكان إذا دخل المحراب يمنع أحد من الدخول. دخل عليه الخصمان. خصمان أمة إيه وأمة خصمان. من الملائكة دليلك إيه؟ اللفظ على ظاهره ما لم يأتي قرية تصرفه من الظاهر شيء آخر. بيقص عليه القصة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. اللفظ على ظاهره. لا يجوز لنا بحل أن نصرفه عن الظاهر لشيء آخر. هذا قدح في أنبياء الله عز وجل. يبقى إذن مثل هذه النصوص يا أخوانا يبقى نبدأ نشوف كلام الأكابر فيها إيه ولا نتعدل ونتسرع ونتطاول على أنبياء الله عز وجل ورسله. وخذوا بالكم مسلسل الطعن على أنبياء الله ورسله وحلقة من هذا المسلسل تمثيل الأنبياء والذي أعتقده أنا وأدين الله عز وجل به أن تمثيل الأنبياء كفر صريح مخرج عن الملة ووجه ذلك أن تمثيلهم لا يخلو من التنقيص والإزدراء والاحتقار لشخوصهم. عارف الغرض من كده إيه؟ إضاعة دين الله بالكلية ما عادش دين أصلا ويبقى نعيش كما قال سلفهم الخبيث اللي هو بتاع الإلحاد لا إله والحياة مادة كان خلاص بعد تدخل جيب لك نبي وشكله مش عارف ايه ده لحيته مش عارف ايه ده حجمه مش عارف ايه وشاف واحدة. تخيل بقى لما الأنبياء والرسل خدوا بالكم يا إخواننا من خلال النصوص الشرعية لها قداسة في قلوب القوم حتى في قلوب الفجرة واخد بالك. يعني مثلا أنا أقول لك على حاجة أنت مثلا بتقرأ في ترجمة خالد بن الوليد مثلا أبو سليمان فجبت كتب التراجم سير أعلام الوليد الذهبي وكتب بدأت فبدأ الإمام الذهبي يصف خالد بن الوليد لك فأنت من خلال الوصف ركز معايا بتتخيل صورة له في الذهن بس مش وضحت المعالم صورة مجملة. فلما تيجي بقى تشاهد مسلسلة تلاقي واحد سفي فاسق فاجر يمثل شخصية خالد بن الوليد بيحصل عندك تصادم في الداخل واخد بالك ازاي. ولما يجي عيل من عيالنا صغير بقى تعالى يا ابني الحق ده مسلسل ايه مسلسل اسلامي ضحكوا عليه زي ما قعدوا يضحكوا في الصدر الاول واحد يقولوا ايه الاشتراكيه لحد ما الف شعر قال والاشتراكيون انت امامه والاشتراكية لا تتفق مع الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. يقوم العيل الصغير يتفرغ على مسلسل إسلامي يلاقي الإمام أبو حنيف أو هارون الرشيد قاعد مع النسوان وخبرك يلاقي خالد بن الوليد واحدة لابسة حجاب كده وعمالة تتكلم معاه قال له ده خالد بقى ده سيف الله الناس بتتكلم مع واحد ما تكلم مع رغم ده المقصود. الشاهد الله يبارك فيكم عاوزين يكون عندنا شيء من الفطنة والذكاء لأن المؤامرة أحكمت خيوطها للفتك بالإسلام وجاءوا من كل حد وصوب. إما أن نقف وقفة رجل واحد بالضوابط الشرعية وإن طارت الأعناق وإما نرضى بحياة الذل والهوان والدون وفي كلا الأمرين سنموت. ورحمة الله على العلامة ابن باز عليه رحمة الله حينما كان يقول لنا العيش في سبيل الله أعز وأصعب من الموت في سبيل الله. وصدق الرجل العيش في سبيل الله يعني تعيش مستقيم على الشرع أصعب بكثير من الموت في سبيل الله. ما الموت طلقة ولا مدفع البرجيه ولا أي حاجة في ثواني ولن تشعر بألم الموت إلا كما يشعر الرجل بقصة النمل وانتهى الأمر. لكن بقى 60-70 سنة صراع مع أهل الباطل. ومن أجل ذلك إخواني نريد بعد أن أكرمنا الله عز وجل وولدنا على الإسلام وشرفنا بالعمل لدين الله وثبتنا على المنهج الصحيح، نريد أن نكمل الطريق ولا نتأثر بعراقيل في الطريق. لا، أثبت والله معك. يبقى قبل ما أذكر حديث الشفاعة خد بالك كويس، احنا بنتكلم على أنبياء ورسل، بتكلم على أنبياء ورسل، ما بكلمش على زيارة ونطاط الحير، ده أنبياء ورسل. قال عنهم ربنا عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بتكلم عنه. يبقى لما يجي اللفظ لم يكذب إبراهيم في ذات الله إلا ثلاث كذبات، قال لا سيدنا إبراهيم كذاب، لا خد بالك انتبه ما تخبطش، شوف الأكابر من أهل العلم قالوا إيه، بحيث يبقى الكلام يتناسب مع منزلة النبي. تمام. كما يذكر التاريخ حوادث عن بعض الصحابة، كما حدث مع خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة، وكما حدث في قضية التحكيم بين معاوية وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين، أيدي الدس والخيانة والتآمر وصلت إلى الكتب، وسطروا بأيمانهم النجسة كل نقيصة ونسبوها إلى بعض الصحابة، وجاء من بعدهم وتلقف هذه الكلمات وأخذها كأنها مسلمات وبدأ يطعن في بعض الصحابة. لا، كده مخالف وخطأ. لما؟ دول صحابة أخبرنا من خلقهم أنه رضي عنهم. ماذا تقول بعد ذلك؟ ده قال لك كده رضي الله عنهم ورضوا عنهم. عن ولا خاص؟ رض. يبقى لما اخرج ابو سفيان بن حرب منهم يبقى ده راجل محترم؟ لا والله مش محترم. لما اخرج عمرو بن العاص طب ده ربنا قال رضي الله عنه، واخد بالك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. تخيل ديت، اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. يجي يخرج عمرو بن العاص ممن رضي الله عنه ويقول في حق ابو سفيان وابو سفيان الذي لم يدخل الايمان في قلبه قط، ما هذا التطاول وما هذا السفه على صحابه؟ الكلام ده لازم نستوعبه كويس. وحينما تسمع احدا يطعن في صحابي ان استطعت ان تدق راسه بنعلك والشرع اجاز لك ذلك فافعله، لان من هيدفع على الصحابه؟ بسقوطهم سقط الدين كله، وبقيامهم ستقوم للدين قائمة. نقرأ حديث الشفاعة سويا. مين اللي فعل كفر؟ لا يا أخي الفاضل، الله يبارك لكم، أخونا جزاه الله خير بيتكلم عن قاعدة دائما ندندن حولها، ولكن ليس من الحكمة حينما أتكلم بكلام أن أستقصي الكلام كله. القاعدة اللي أنا ماشي عليها وإحنا كلنا متربين سوا عليها: قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. ده اللي أنا بعتقده وأنتم أيضا معي. فإذا رأينا رجلا قال كلمة كفر لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا بعينه، مع أن الذي قاله كفر. لما؟ لتطرق الاحتمال له عند القول. فعلشان نسد الباب نقول له: تعالى انت قلت الكلمه دي ليه؟ قلت ايه؟ قلت كذا كذا وكوف. يا اخوانا ما قلتش الكلام ده، معلش اصل انا عندي في صنف الشخصي خلاص. معايا اخر فضل ده قول ما فيش فيه لا نحيد عنه. فاذا سمعت مني مثلا اقول ايه: فلان فعل الكفر بعينه، ياك ان تظن انني اكفره بعينه. لا، القاعده مطرده، ولكن بنتكلم بما يقتضي الحال. ماشي يا اخر فضل؟ جزاك الله خير. نعم. تفضل. أخونا بيسأل بيقول يعني من يدافعون عن من كان يسب الصحابة يكتبوا بلسان أديب. خلاص ندافع عن طه حسين وعن عباس محمود العقاد وندافع عن لطف السيد، واخد بالك أنت إزاي؟ وندفع عن قاسم أمين، وهم كل دول كانوا أدباء، ندفع عن الكل. يا أخوانا، كما ثبت في البخاري من حديث عمر أنه قال: يا أيها الناس إن الوحي قد انقطع، وإنما كنا نعرف صرائركم بنزول الوحي، والوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وعملناه على ذلك، ومن أظهر لنا سوءا ظننا به سوءا وعملناه على ذلك، انظر وإن كانت سريرته طيبة. أنا ما لنا أديب ولا مش أديب، ولا شاعر ولا مش شاعر، أنا لي الكلام اللي صدر منه. الكلام ده يا أخوانا له محمل على الخير، له محمل على دماغنا ما نقرأش، لأن يسعدنا أن يكون الناس جميعهم على قلب رجل واحد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الكلام مش لاقين له محمل للخير مطلقا، فكيف أحسن به الظن؟ هذا من المداهنة في دين الله، فلابد أن تفرق بين هذا وبين المضارعة. حديث الشفاعة كما تعلمون رواه الشيخان وأصحاب السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا عز وجل فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك. قال: فيقول: لست هناك. ويذكر خطيئته التي أصاب أكل من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا، أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. قال: فيأتون نوحا فيقول: لست هناك. ويذكر خطيئته، سؤاله الله عز وجل بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن عز وجل، فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب ثلاث كذبات، كذبهن قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وأتى على جبار مطرف ومعه امرأته فقال: أخبريه أني أخوك، فإني مخبره أنك أختي. ولكن أتى موسى عبدا كلمه الله تكليما وأعطاه التوراة، قال: فيأت موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله الرجل. ولكن أتى عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن أتى محمد عبد الله ورسوله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحديث مشهور ومعروف. قال ابن حزم: وذهب جميع أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة. بعمد، عمد دي تحط عليها دين، وهذا إجماع. بعمد، وهو الذي ندين الله به، ولا يحل أن يدين أحد بسواه. ونقول إنه قد يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد، ويقع منهم الشيء يريدون به وجه الله والتقرب منه، فيوافق خلاف مراد الله، إلا إنه لا تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلا، بل ينبههم على ذلك. يبدأ أصل إيه هو؟ يستحيل أن يتعمد نبي معصية. طب وقعت في الظاهر إن هي معصية، إبقى بقى عن تأويل، واخد بالك، أو عن اجتهاد، أو أنه أراد أن يتقرب إلى الله فوافق ما أراده، لم يوافق مراد المولى عز وجل. لكن نبي يتعمد إن هو يعصي ربنا عز وجل، نقطع باستحالته، نقطع باستحالته. ودين ربنا أخوانا كذلك، يتعمد صحابي الكذب على رسول الله، نقطع باستحالته. عشان كده احنا بنقول دائما: الله عز وجل عصم الصحابة من أمرين، ودليل العصمة لوازم نقل الشريعة. عصمهم من أن يكذبوا على رسول الله، أو أن يتعمدوا الابتداع في دين الله، لأننا إن لم نقل بهذا تطرق للبدعة والكذب إلى الصحابة. وهذا يؤدي إلى طمس الدين بل إلى هدمه. قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. كل خلاف لأمر الآمر فصورته صورة معصية. ده كلام أهل اللغة. كل خلاف لأمر الآمر فصورته صورة معصية، فيسمى معصية لذلك وغواية، إلا أن منه ما يكون عن عمد، فهذه معصية على الحقيقة لأن فاعلها قاصد إلى المعصية وهو يدري أنها معصية. وهذا هو الذي نزه الله عنه الأنبياء، ومنه ما يكون عن قصد إلى خلاف ما أمر به وهو يتأول في ذلك الخير ولا يدري أنه عاص بذلك، بل يظن أنه مطيع لله تعالى أو أن ذلك مباح له. وهذا يقع فيه كثير من العلماء والفقهاء، وهو الذي يقع من الأنبياء عليهم السلام، ويؤخذون به إذا وقع منهم. وعلى هذا السبيل أكل آدم من الشجرة. قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي ظالمين لأنفسكم. والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وهذا الظلم من هذا النوع وليس بمعصية. وبرهان ذلك أن آدم عليه السلام لم يأكل من الشجرة إلا بعد أن أقسم له إبليس أن نهي الله لهما عن الأكل ليس نهي تحريم، وأنهما لا يستحقان بذلك عقوبة بل يستحقان بذلك الجزاء الأحسن وفوز الأبد. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فما نسي آدم عهد الله إليه، فأن إبليس عدو له، ولكن أحسن الظن بيمينه، ولا سلام ولا براء من القصد إلى المعصية، ولا أبعد من الجراء على الذنوب أعظم من حال من ظن أن أحدا لا يحلف حانثا. وهكذا فعل آدم، فإنه إنما أكل من الشجر ناسيا بنص القرآن ومتأولا وقاصدا للخير، لأنه قدر أن يزداد حظوة عند الله فيكون ملكا مقربا أو خالدا فيما هو فيه أبدا، فأداه ذلك إلى خلاف ما أمر الله عز وجل به. وكان الواجب أن يحمل أمر ربه على ظاهره، لكن تأول وأراد الخير فلم يصبه، ولو فعل ذلك عالم من المسلمين لكان مأجورا. ولكن آدم لما فعله ووجد به إخراجه من الجنة إلى نكد الدنيا كان بذلك ظالما لنفسه. وقد سمى الله تعالى قاتل الخطأ قاتلا، وجعل فيه الدية والكفارة، وهو لم يتعمد ذنب. واضح يا أخوانا؟ نوح عليه السلام، فنوح تأول وعد الله تعالى أن يخلصه وأهله، فظن أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة، وهذا لو فعله أحد لكان مأجورا، ولم يسأل نوح تخليص من أيقن أنه ليس من أهله. لذلك بعد أن بين له ربنا عز وجل أنه ليس من أهلك انتهى الأمر على ذلك. وأما إبراهيم، وأما الكذبات الثلاث لإبراهيم، فليس كل كذب معصية لله، ودي حط عليها دايرة واحفظها كويس. ليس كل كذب معصية لله، بل منه ما يكون طاعة لله. تخيل، ليس كل كذب معصية لله، بل منه ما يكون طاعة لله. وكذب إبراهيم عليه السلام داخل في الصفة المحمودة، لا في الكذب الذي نهي عنه. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارته وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها. فأتي إبراهيم فقام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتماكن أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادعو الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتيني بإنسان، فأخرجها من الأرض وأعطاها هاجر. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم انصرف فقال ما هي؟ قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. أما عن قوله صار أختي فصدق هي أخته من وجهي، أخته من وجهي، أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة، وهي أيضا من قومه ممن استجاب دعوته، وإلى مدين أخاهم شعيبا، فيصح صدق كلامه وأنها أخته. وأما قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فليس هذا كذبا، فإن للنجوم دلالة على صحة والمرض، وإنما المحظور قول من قال إن النجوم والكواكب هي الفاعلة المدبرة لذلك دون الله تعالى أو مشترك معه، فهذا كفر من قائل. يعني يريد أن يقول إن النجوم بتظهر فيها أشياء تدل على شيء في الأرض، وطبعا كما تعلمون إن القمر له تأثير في المد والجزر في البحر، وده من العلم الكوني ومن الاستدلال المحقق. يقول وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إنما هو تقريع لهم وتوبيخ على ظنهم أن الأصنام تفعل الخير والشر. ولم يقل إبراهيم هذا على أنه محق أنه كبيرهم فعل، وإنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. وقوله عن نبي الله موسى فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني حاله قبل النبوة، فإنه كان ضالا عما اهتدي له من النبوة وضلال الغيب عن العلم، كما تقول أضللت بعيري. يبقى أصبح ما ورد من ألفاظ توهم المعصية الكلام فيها ليس شيء. كم يتبقى الوقت؟ ها؟ تلت ساعة؟ لسه كثير. بعد ذلك حديث صار الكلام فيه والجدل من أهل البدعة وما أكثرهم لا كثرهم الله، وهو خاص بسحر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في البخاري. مرة كنت بتناقش كلام ده في سنة 81 بالضبط، بتناقش مع واحد من أهل البدعة حول حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا كنت لسه يعني صبي وما زلت، فقلت له يا شيخ المعلومات اللي تعلمتها في الفترة الماضية إن أحاديث البخاري صحيحة ما فيش فيها كذب خالص. قال لي آه مظبوط يا ابن الكلام. قلت له طيب ما الحديث ده في البخاري، نسخة البخاري اللي عندي الحديث ضرته فيه. شوف الرد بقى، إبليس يعجز عنه. قال يا بني أظن أن الحديث مكذوب على صحيح البخاري. فكان من قولي قلت له يا شيخ أفي كل النسخ يكذب؟ ألا توجد نسخة واحدة خالية من هذا الحديث حتى يصدق كلامك؟ هكذا الهوى إذا استحكم على الرجل. حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لا مطعن فيه البتة، ومن طعن فيه صاحب هوى أو جاهل. سحر نبينا صلى الله عليه وسلم واستمر مسحورا ستة أشهر. ستة أشهر. طيب طبعا السحر المعتزلة بينكروه، ولا بتحس ناس سحر تضحكوا الناس علينا، واخد بالك؟ طيب حديث البخاري قال لك لا مكذوب. طب لما كذبتم الحديث إذا نظرت إلى شبههم وحججهم؟ أوهم من بيت العنكبوت. ومن باب الدلالة على الخير فيه رسالة للشيخ مقبل ابن هادي عليه سحائب الرحمة والرضوان بعنوان ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، رسالة ممتعة حري بكل طالب علم أن يقتنيها ويستظهرها. تكلم فيها بكلام طيب مبارك القمة الحجرة في كل من طعن في هذا الحديث. نقرأ الحديث سويا وبعد ذلك نتكلم عن كلام أهل العلم في الحديث. في البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: سحر رسول صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ مطبوب يعني مسحور. قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشت ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. خدوا بالكم هنا ملحظية بس، اللي احنا بنعتقده ان السحر موجود وله حقيقة وليس تخيلات، ولكن ما أريد أن أرشد إليه أو أنبه إليه أو أذكر به، ليس لك أن تذكر أنك مسحور إلا بيقين. لما؟ لأن الأمر السحر أمر غيبي، وهبيقول لك: ما أنا بطلع مالة مغص، ما جيت خلخبطت في الأكل. واحدة تانية تقول لك: بقى لي 20 سنة كل واحد يخطبني ساعة ما يخش البيت يوم راجع جالي بيجري، يبقى أنا علي عفريت. ما الذي أدراك؟ وخبرك علشان كده إذا حدث عندك خلل في البدن، الشرع المطهر أمرنا أن نسلك مسلك العلاج بالاعتقاد الصحيح. طيب رحت للجماعة الأطباء، شوف فلوني بالحد، ما وجدوا فيه شيئا قط، ومع ذلك الصداع لا يفارق رأسي. خلاص اذهب إلى الأدوية الشرعية بالقرآن والسنة وبالآثار الصحيحة، وانتهى الأمر على ذلك. أما كلما حدثت عرقلة في شيء مسحور وترتب على ذلك ظهر طائفة في المجتمع يسمى المعالجون بالقرآن، وهذا ليس من هدي السلف، بل وصل الأمر بأحدين يقول لك كلام ده موجود. واحد تعبان يقول له: تعالى أعمل لك اختبار أشوفك مسحور ولا لا، بكم يا سيدنا؟ ب50 جنيه. واخد بالك الاختبار إيه؟ يقول لك يا غمض عينيه حط يدك قدامك، ايه الفرق بينه وبين الدجالين بقى؟ ويبدا يقرا عليه اتم القران ويقوم قايل ايه؟ كان ده رايته، يقول إيه: ان كان في هذا الجسد سحر فليرتمي جهه اليمين. طب ما يقوم واقع ويتعلل بانه مسحور وبطل تعليمه، والبنت تبطل تسيب جوزها، جوزها بشوفه عفريت وخربت الدنيا على كده، لا مخالف. فلا بد لكي نصل لهذا الامر لابد ان يكون عندنا ظن غالب ان لم يكن يقين ان انت مسحور. مسحور خلاص مساله منتهيه، يعني رقية شرعية بنص الأدلة الشرعية الله عز وجل يجعلها سببا وتبرأ من مرضك. هب أنك تيقنت أنك مسحور، ومن سحرك قال: أنني سحرتك. طيب بنقول الرقية الشرعية رقيت ورقيت ولم تبرأ، لم يأذن الله بشفائك، إيه الإشكال يعني؟ خلاص وطالما أنت يعني سحرت وقرأ عليك القرآن ورقيناك الرقية الشرعية لابد أن تبرأ من قال الكلام. الشفاء من المرض مرهون بإذن الله عز وجل وإرادته، أما بغير ذلك لا يكون. يبقى مسألة أن الواحد يقول من كلما تل بشيء معين أو حدث شيء معين أو فشل ابنه أو غير ذلك بقيمة يومين. أي والله يا أخوانا زبونه كده الجماعة قريبي، فواحدة منهم كلمتنا قالت: يا ابن عمي الواد ابني على عفريت. بقول لها: خير؟ قالت لي: ما يبطلش ضرب في خوته خالص، هيموتهم موت. فقلت له: تعالى. قال لي: نعم. قلت له: تضرب اخواتك ليه؟ ركز معايا كده. قال لي: من علي عفريت. اي والله؟ قال لي: من علي عفريت، عشان كده بضربه. قلت له: من اللي عرفك من علي عفريت؟ قال لي: رحت للشيخ وقال لي: انت عليك عفريت. قلت له: اه. ومن اللي عرف الشيخ؟ قال لي: انا عارف. قلت له: طب انا شيخ. قال لي: طب شوف علي عفريت ولا لا؟ قلت له: طيب. انا مفيش حاجه اصلا، ما اصل الوضع واضح، مفيش اي شيء، واخد بالك؟ فمن باب الاستئناس قرات عليه شيئا من القران، واي قران؟ وعلى رأسه الفاتحة ورد بها النص، والمعوذتين ورد بها النص، واخد بالك؟ ودعوت له بالدعاء المأثور أذهب الناس رب الناس إلى غير ذلك. خلصت؟ قلت له إيه وخلصت؟ قال لي عليها أفلت. قلت له يا ابني والله ما عليك حاجة. قال لي خلاص ما عادش هضرب أخوتي تاني. أنتوا متخيلين يا أخوانا اللي بيحصل؟ ده وقع معايا أنا مش عند حد غيري، أول امبارح بالظبط، والله ما جالت في خاطري إلا الآن. قلت له ما عادش هضرب. قال لي خلاص تمام عليا ما عادش هضرب مش هضربهم تاني. ما هو ده دب الفشل في المجتمع من هنا. يبقى لابد أن نراعي وندقق، وهذا يقصر في الفتيات، واخد بالك؟ وطبعا سألته بصلي، قال لي لا ما بصليش ولا أعرف حاجة عن الكلام ده، واخد بالك يا أخي الفضل؟ فافضل لهذا وانتبه إليه. يقول قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. إلا بقى لو الرجل المسحور ده قال لك أتاني وحي من السماء وقال لي مسحور، تبقى قضية تانية، خرجنا من السحر دخلنا في نطاق النبوة وادعاؤها كافر عياذا بالله. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان. فأتاها رسول صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا استخرجته؟ قال قد عفاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت. طيب دي رواية الحديث، وفيه رواية تانية يعني تقرأها، ولكن بعد ذلك وفي هذا الحديث وهذا الحديث انظر لم ينتقده أي محدث قط، يعني واحد متخصص في علم الحديث كيحيى بن معين والدارقطني وأحمد بن حنبل وأئمة الجرح والتعديل النقاد الحفاظ طعنوا في الحديث ما حصلش، تماما كحديث مجيء ملك الموت لموسى بن عمران ولطمه، أي لطم موسى بن عمران وجه ملك الموت ففقع عينه، ولا واحد من علماء الجرح والتعديل النقاد الجهابذة تعرض للحديث حتى ابتلينا بصبية العصر تكلموا في الحديث، وده من الشيء العجيب. وعشان كده تجد ان بعض كثيرهم يدندن حول الرجوع لاهل الاختصاص، واكثر من يدندن بهذه الشخشقه محمد الغزالي مات دايما يدندن بها، واول من نقضها هو، فكتابه الخبيث نعم بهذا الوصف. السنه النبويه بين اهل الفقه واهل الحديث تطاول على كل الاحاديث والثوابت بالطعن وليس من اهل الاختصاص، رمتني بدائها وانسلت. يبقى حديث السحر محدش قرب منه ولا طعن فيه. نبدأ نتكلم كيف تم السحر، والسحر ده ايه نوعه؟ طيب هل يا ترى لما سحر أثر على عقلي؟ الجواب مستحيل. لذلك من أقوى الردود النبي ظل مسحورا 6 أشهر، وباتفاق أهل العلم ال6 أشهر دولا كان الوحي ينزل عليه بالقرآن. نريد أن تأتي لنا في القرآن وهو بين يديك، قل بس الآيات دهية وقت السحر. لما السياق بتاعها مش مظبوط، البلاغة بتاعتها وقع، الحروف بتاعتها مش مظبوط، إن كنت رجلا رأيت بذلك فيش كلام. القرآن كله على نسق واحد وعلى وتيرة واحدة، بعضه أبلغ من بعض وبعضه أصح من بعض، وهذا من أقوى الأدلة للرد على الطاعنين في حديث السحر. طيب يقول وأما قولهم إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم، قيل لهم إنه سبحانه وتعالى كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم ويبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامتهم وليتأسى بهم من بعدهم من أممهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم. شيء يقول لك ده أصل لو قلنا مسحور يبقى ربنا عز وجل تخلى عنه، لا، عصمة الله عز وجل للنبي محمد عصمة من القتل، والله يعصمك من الناس، خد بالك من القتل. أما الإذاء الحسي والمعنوي فوصلت إليه يد الخبثاء كعقبة بن أبي معيط وأبي جهل، وصلت إليه إذاء حسي، والله عز وجل قادر على كل شيء، ومع ذلك تركه ليرفع من قدر نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب الزعم أن حديث سحره يحط من منصب النبوة ويشكك فيها وفي عصمته وأن تجويز السحر يمنع الثقة بالشرع فهذا كله باطل، لأن الدلائل القطعية، انتبه، قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. واحفظ لي كويس، بمعنى دلت القرائن والأدلة على صحة رسالته وصدق ما قال، ولم يطعن في شيء مما جاء به، ومع ذلك فقد ثبت أنه سحر. طيب، يتبقى 5 دقائق على المغرب، أقف عند هذا الحد وننشغل الدقائق الباقية في الأذكار الشرعية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.